الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها ولا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فاللهم اجعل مجلسنا مجلس رحمة اللهم اجعل مجلسنا مجلس رحمة اللهم إنا برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ربنا هب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من لدنك رحمة ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ما زال الحديث متصلا حول رحمة رب العالمين. اللهم اشملنا جميعا برحمة. تكلمنا عن رحمة الله تعالى في الدنيا العامة، ثم تكلمنا عن رحمة الله تبارك وتعالى الخاصة بأهل الإيمان في الدنيا، ثم تكلمنا عن رحمة الله عز وجل الخاصة بالمؤمنين يوم القيامة، فذلك في الأسبوع الماضي. والليلة نتكلم حول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به فيقول: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. يقول: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. إيه معنى موجبات الرحمة؟ أي يا رب وفقني ويسر لي الأشياء التي توجب لي رحمتك، التي تنذر علي رحمتك. سؤال الليلة الذي معنا: كيف ينال العبد رحمة الله تبارك وتعالى؟ إزاي أنال رحمة الله عز وجل في الدنيا ليخاطب المؤمنين وكذلك رحمته يوم القيامة؟ اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم آمين. شاهدنا المرة اللي فاتت يا جماعة إن رحمة الله للمؤمنين في يوم القيامة بركات. في ناس تؤخذ من أرض المحشر بلا حساب بلا عذاب إلى جنة رب العالمين مباشرة، اللهم اجعلنا منهم. دول بقى صوف، دول يؤخذون من أرض المحشر، بس في بعض كده يمسك كل واحد بيد أخيه هكذا يمشون في أرض المحشر حتى يذهبون إلى الجنة، لا حساب ولا عذاب. يليهم تحت هذه الدرجة أناس الله تبارك وتعالى يهاتبهم حسابا يسيرا، أناس يعرض الله عليهم الذنوب ويسترها عليهم ويغفرها لهم ويدخلون الجنة أيضا بلا حساب، إلا أنهم يهاتب يعرضون على الله تبارك وتعالى ويهاتبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة. وهناك أناس يشفع فيهم الأنبياء والمرسلون والصالحون فيدخلون الجنة بلا عذاب، وهناك أناس يقفون على جبل الأعراف تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيقفون عليه حتى يقضي الله بين الخلق، ثم في النهاية يدخلون رحمة الله في جنته سبحانه جل في علاه. وهناك أناس يدخلون النار، إلا أنهم بعد أن يدخلون النار يخرجهم الله تبارك وتعالى منها برحمته، إن بشفاعة الشافعين شفاعة الأنبياء وإن بشفاعة المؤمنين، كما قلنا أن المؤمنين يجادلون الله تعالى في إخوانهم فينزلون إلى النار ويحرم الله النار على وجوههم فينزلون إلى جهنم ويأخذون فيها منها من يعرفون من المؤمنين، إلا أن هذا الذي دخل وخرج من النار قد ذاق بأس النار، نعوذ بالله من هذا الهالك. وهناك أناس يدخلون النار حتى يطيرون فحما أو يطيرون حمما، فيخرجهم الله تبارك وتعالى من النار هم الجهنميون الذين ماتوا على التوحيد. ولا يظهر في النار ويخلد فيها إلا من مات على الكفر. أول سبب حتى تنالك رحمة الله أن تموت على ذلك الهدف. خلي دينا دعاءك، اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد. لأنه كم من إنسان يعيش على الكفر وهو يظن أنه على الإيمان، وكم من إنسان ينكر به عند الموت فيحكم له بالكفر. فتعوذ بالله من الكفر والشرك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر. من قلت لك؟ والله النبي يا جماعة، النبي يقول كده. النبي يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم. بل إن الله خاطبه قال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا كلام موجه له والذي يأتي من قبله وحاسبه من يشركه. لكن ده ليه؟ عشان نعرف احنا جماعة البلاد المكتوب إن الواحد وقع في الشرك أو في أمر قدري لا يمكن أن تدركه رحمة الله يوم القيامة، فإن رحمة الله لا ينالها كافر أبدا. مستحيل من مات على شرك أو على كفر فهذا طالب مخلد في نار جهنم. اسمع ماذا قال الله، قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شرط أن تكون إيه؟ مؤمنا. فقال تبارك وتعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه حلم يا رب أولئك يئسوا من رحمتك. أولئك يئسوا من رحمتك. شكل أخطر شيء عليك إذا طبع في شيء كفري أو شيء شرك. وخلي بالك اوعى تحصر الشرك والكفر في واحد يفكر طريق أو واحد بيعمل جوزة أو واحد إن بعض الناس كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا كلمة حكم الله عليه بها بكفر. قالوا إيه؟ قالوا: إنا لم نجد أحدا أو لا نجد أحدا أرغب ظنونا ولا أجدنا عند اللقاء من قرائنا هؤلاء. ايه معنى كده؟ بيقولوا احنا ما شفناش ما عرفناش حد بتاع اكل يحب الاكل نادي قوي في الاكل، ومع ذلك جمال عند اللقاء زي ما معنوا يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا قد اظهروا الاسلام، فانزل الله تعالى فيهم قوله: لا تعتذروا قد تفقدوا. ممكن الواحد يتكلم كلمة يكفر بها لرب العالمين. هناخد بس كده أشياء بسيطة مشهورة في واقعنا نمر عليها دور الكرام. مثل الفيلم على سبيل المثال سب الدين، سب دين الله. نظر كثير من الشباب إلا من رحم الله تجد الغابة يمزح مع صديقه بسب الدين. صح؟ تسمع سب الدين في الكافيهات والأماكن تجمع الشباب من شباب محترم شكله شباب مثقف، مش ناس يعني جهلة وروبية أبدا، لا شباب محترم يظهر عليه هو إنسان متعلم مثقف، ومع ذلك يطرق الناس على طريقه بسبب الدين. ألا تعلم أخي أن سد الدين اللي يسيب في دين واحد يطلع بره النجم، ولو كان بيتجوز من مرات حرام عليه، ولو مات لا يغسل لا يكفن لا يدفن مع المسلمين لا يوضع. عارف يعني ايه في دين ربنا؟ مفيش في دين ربنا، مفيش في الاسلام. لما تقول بقى ايه هذا؟ هذا خروج من المله. شو كان تسمع من سيف الدين ليل نهار من صغار وكبار. هذه كلمة ربما يقولها العبد وهو لا يدري يخرج بها من دين الإسلام. أيضا نقدر نسمع كثير جدا من الشباب يقول لا لا لا الإسلام ده جوه المسجد، الإسلام ده ملوش دعوة ولا بالتجارة ولا بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا كمان بيقولوا الشباب وسائل الإعلام ويسمعون ويقولوا هذه الكلمة كفر، كأنك تقول ربنا يحكم هنا وربنا ما يحكمش هنا، دي معناها كده ربنا ملوش دعوة هنا، ده معنى كلمة الإيه؟ العلمانية النهاردة والكلام اللي بيقال ويتطور. كذلك الاستهزاء بشيء من الإسلام، إياك إياك إنك تبقى في شيء من الدين ما أنتش قادر عليه، يعني أنت إيمانك ضعيف مش قادر تعمل الأمر ده هو ده حالة، وإنك تفخر من الشيء ده وأنت عارف إن الشيء ده في الدين. يعني مثلا أديكم مثال، اللحية دي من الدين ولا مش من الدين؟ من الدين، هي من الإسلام، هذه فعلة رسول الله سنته عاش عليها ومات عليها فوصى بها احبابه واتباعه، بل لما جاءه ذكر المجوس مربين الشام وهلئ بها لهم قال لهم ما لكم مثل ليه؟ قالوا بهذا امرنا ربنا هو مين؟ كثر. قال اما انا فامرني ربي بذلك، هو ايه رخصة اللحية، لأن اللحية على الأقل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بها واحد يسخر منها السخرية والاستهزاء بشيء ولو بسيط من الدين، هذا كفر، هذا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا موضوع النفاق، النفاق من الدين حتى لو مستحب، إلا أنه من الإسلام ولا من الإسلام؟ من الإسلام. هذه ثياب أمك في أمك أمهات المؤمنين كلهم كنا يلبسن ذلك، في فرق انت مش قادره تعملي كده او كنت مش قادره تعمل كده او انت التزمت بحجاب كحجاب دون النظام مثلا غطيت كل الجسم، ولا تفهم من شيء من الدين اللي جاهز يا جماعه اي شيء من الدين يطلع بره المله، عشان كده احفظ هذا اللسان، فان العبد قد يقول كلمه الكفر ويفعل فعله الكفر. كذلك شيء اخر بقول كلنا كويسين كلنا عارفين اللي يقول لك اليهود واليتيم والنصارى واليتيم والمسلمين واليتيم واللي دول بيطلع عليه، ايه يا جماعه خليك فين؟ خلي السوق؟ مش السوق، دي ده مش سوق، دي ده مش لعبه. الدين ده قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله النار. الله مفيش بقى أبني الدنيا نتراحى بعضها، أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن زي ما قلت لك أول حاجة الحد الأدنى الذي فيه ترحم، ترحم حتى لو قال ربنا يعافينا ويعافيكم قال عليك الأمل لا قدر الله النار فإن مآل الموحد في الجنة، بل اعلم أنه ربما إن قوي توحيدك وخوفك من الكفر وخوفك من الشرك وكانت كلمة التوحيد نورها عالي ربما طغى هذا النور على ظلمة المعاصي فأدخلك الله الجنة بلا عذاب. دخلنا الحديث الرجل الذي عنده ايه؟ 99 كتاب في جلده. كل الجلد مثل ايه؟ البقرة، ده عقل منه وعقله بدا كله ايه؟ بطاقة. فيها ايه؟ لا إله إلا الله. لما كل الناس معاه بطاقة لا لا لا خلي بالك اهل العلم قالوا الراجل ده في حاجه بتميزه، الراجل ده اللي معاه البطاقه دي في حاجه بتميزه اللي هو ايه؟ كان حريصا جدا على الا يقع في اي نوع من انواع الكفر او الشرك ولو كان بطيء. يعني النهارده بعض الناس ممكن يفتح الجرنان يقول لك حظك اليوم، حظك اليوم، عارفين حظك اليوم؟ ويقول لك انا برج الجبل وبرج القمار وبرج البحر وبرج مش عارف ايه، ويقعد يتفرج على الابراج ويتحرك مع الابراج. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. معقوله؟ اه معقوله. طالما فتحت دي وقريت ان ده برج الجبل ولا برج مش عارف ايه يبقى ده مش شكل النهارده. اه بيقولوا في مصيبه النهارده ده مش فاهم. طب انا صدقت الكهانه دي وقعت فين؟ في الكون. احضر الدفعه في مثل هذه الامور. عشان كده نصيحه بقى النهارده بقى، لو انت عايز فعلا تبقى متطمن في موضوع الكليات والشركات، لازم تعرف ايه الاسلام ده؟ ايه معنى الاسلام؟ وايه اركان الاسلام؟ وايه نواقض الاسلام؟ يعني حاجه اسمها الايمان، ايه هو الايمان؟ وايه اركان الايمان؟ وايه نواقض الايمان؟ لازم تتعلم، والا من لم يعرف الشر يقع فين؟ فيه. كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر، لا باليد الرقيق. ومن لا يعرف الشر يقع ايه؟ فيه. لما تعلم ايه معنى لا اله الا الله محمد رسول الله؟ شروطها ايه؟ فكان في ناس منافقين على اهل النبي بيقولوها صح؟ وربنا لعنهم ايه؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. قالوها ولا تغني عنهم لا اله الا الله، لا تغني عنهم لا اله الا الله، ليه؟ لان ما حققش الشروط. هل احنا يقولون من كره شيئا من دين الله خرج من المله؟ اللي يطلع انا اصلا انا بكره الشيء الفلاني، فرق ان انا عاجز عنه ومش عارف اعمله، ثقيل على قلبي وان انا بكرهه. كبر اي شيء من الاسلام كبر يا شباب. يبقى الكلام ده مهم جدا، انا بقول الكلام ده خطير، ممكن الواحد يتبع على ذلك ويكون قد يعيش على الكفر دي مثلا، او يختم له بالكفر. نعوذ بالله من هذا الحال. السبب الثاني الذي هو من موجبات رحمة الله تبارك وتعالى التقوى. شوف ربنا قال ايه؟ الآية دي جميلة جدا في صوت الحديث. اسمع كده بلدك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. أول حاجة اتقوا الله. اثنين آمنوا برسوله. ايه الجواب يا رب؟ الجواب جميل أوي. اسمع: يؤتيكم كفلين من رحمته. يؤتيكم كفلين من رحمته. اثنين ويجعل لكم نورا تمشون به. ثلاثة ويغفر لكم. نرجع تاني: يا ايها الذين امنوا. نعم يا رب احنا مؤمنين سمعنا. ها اول حاجه اتقوا الله. اثنين امنوا برسوله. الايه الثانيه قال تعالى حاتيا عن موسى عليه السلام: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخره انا هدنا اليه. وقال ايه؟ قال تعالى: قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها. الله جعلنا مما كتبت له الرحمه فساكتبها للذين يتقون. الله تعالى بالمتقين. كيف تكون عبد التقي؟ ايه معنى التقوى؟ التقوى غير الوقايه. ايه معنى الوقايه؟ انك تتخذ شيء يقين اذى معين. انا مثلا في الحرب زمان كان المفروض في حاجه اسمها الدرع الواقي. ايه الدرع الواقي؟ يقسمه المقاتل يلتقي به ايه؟ الضربات الطعنه. ده معنى ايه؟ الدرع الواقي. كذلك عندما تحصل التقوى تتخذ درعا واقيا يقين من عذاب الله. يا جماعه مش معنى ان احنا نتكلم عن رحمه ربنا ان انت الجانب الثاني. الله تبارك وتعالى قال: قال نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاكبر. اوعى تنسى دي، لانه من عبد الله فقط بالرحمه تزندق يبقى زنديق. اللي يتكل على رحمه الله بس يبقى زنديق. لازم تمشي بالاثنين. عندك حسن ظن برب العالمين ان ربنا كريم ورحيم وغفور وتواب وستير زي ما احنا قلنا، وفي نفس الوقت خايف لان اللي هلكوا واللي ربنا عذبهم واللي ربنا ادخلهم النار لم يكونوا يعني اهون على الله من بعض الناس. ان الله تبارك وتعالى قال في كتاب الايات: قال وما هي من الظالمين ببعيد. اذا معنى التقوى ايه؟ ان تخشى الله، انك تخاف ربنا. لازم ربنا يكون عندك كريم عظيم قوي متين انت بيدك. تخشى قدرته، تخشى غضبه. خلي بالك، ربنا رحمته تعطى ايه؟ غضبه. لكن هل الله يرضى؟ احذر ان تقع من عين الله، احذر ان تسقط من عين الله، احذر ان تكون هينا على الله. ربنا قال ومن يهن الله فما له من ضر. كلمه قالها الحسن البصري في الهمم، يقول انه وان سقطت بهم الجيران وهملكت بهم البوادين الا ان ذل المعصيه في رضاهم ابى الله الا ان يذل من عصاه. احذر ان يذلك الله. اذا تقوى الله انا عندي خوف وجه ربنا، ان ربنا عذبني في الدنيا، لانه كم من معذب في الدنيا وهو مستور عن اعين الناس. ربنا عذبك، ربنا يبتليك، ربنا يفضحك، دي كلها رغبات. يغفر ديك الارض، يسلط عليك بعضا من ذنوبه، يغفر لك ذنوبك، يعذبك عند الموت، يعذبك في القبر، يعذبك عند الحشر، يجعلك في نار جهنم، يجعلك تخف موازينك. الاشياء دي تجعلك وجه قال الخوف ده يعمل ايه؟ هذا الخوف كالصوت كبار بيخليك تجري على الطاعه تبعد عن المعصيه. لان في ناس زي ما قلت لكم بيكسرها الاحسان. في واحد يسمع معاه الرحمن الرحيم، لما تذكر نعم ربنا ونصر ربنا ورحمه ربنا بينكسر ويبقى عقله مختار. يصلي، يصوم، يبعد عن الحرام. وفي واحد تاني لا، ما ينفعش معاه الكلام ده، لازم يتضرب. عبد آدم، فين عبد آدم؟ عبد هادم في اليد. فده لابد يمشي بايه؟ يمشي بالعذاب. عشان كده ربنا عز وجل جعل في الارض ايات رحمه وايات عذاب. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. لما تلاقي شاب النهارده مات وهو مخمور، سؤال هو اللي مات وهو مخمور ده مش مسلم؟ ها؟ مسلم. وكان زيك وكان يحضر درس، يحضر درس. وكان نفسه يبقى كويس، كان نفسه يبقى كويس. ايه اللي كان لازم يموت وهو خطر؟ ولا يموت وهو بيزني؟ ولا يموت وهو بيعمل حرام؟ ولا ولا ولا ولا؟ عارف ليه؟ لان جاء الساعه وربنا اهمله كتير ولا نرضك، خف على نفسك فيحصل لك نفس المصير. عشان كده كان السبب كثير البكاء من الله. لما تسمع عبد الله بن مسعود يبكي وينتحر يقول مالك يا ابن ام عبد؟ ابن مسعود يا جماعه نعم يقول أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ مسعود كان نحيف، ما كان رجل كريم. صعد مرة على شجرة فجاءت الريح حركته فظهرت قلمان وفيعت إلى الطيارة. فرد في العينين كان غريب ضحك فقال أتعلمون بالدقة ساقي ابن مسعود؟ والله لهما أثقل في ميزان يوم القيامة من أحد. لأن خلي بالك يوم القيامة أنت وعملك بتتوزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالرجل التنين العظيم فلا يلزم عند الله جناح بعوضة. فابن مسعود اللي هو كبير حجما ده عند ربنا، ها؟ قال بس مستعرض الكبار قدام شويه مستعرض ابن مسعود يبكي ويندم فيقول له ما يبكيك؟ يقول والله لو علمت اني كنت نبيا فتيا. خليك معايا عبد الله ابن مسعود. النبي صلى الله عليه وسلم من كان يريد ان يقرا القران غصبا طريا كما انزل فليقراه بقراءه ابن ام عبد ابن مسعود. ابن مسعود ده الجبل العظيم ده هو يقول والله يا وليد اني كنت نبيا فتيا، والله يا وليد اني ورقه تؤكل فتعرض ثم تكون روضه فانادى فلان روضه. والله يا وليد اني يوم القيامه لست لا لي ولا علي. ده كلام واحد خاف ربنا. العجب العباد من خوفهم مع كثره اعمالهم ومن أمنها مع قلة أعمالها. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن اللهم اجعلنا منهم يرى ذنوبه في أرض جبل، في أرض جبل شيء ذنوبه معصيه جبلها على يوسف وان ينطق عليه. واما المنافق اعوذ بالله من النفاق فيرى ذنوبه كذباب وقع على انفه فقال به هكذا فخرج. يقول لك انا اخش الجنه بصاروخ. صاروخ ايه يا ابني؟ صاروخ ايه؟ انت مش عارف قدر ربنا، مش عارف اللي انت عملته لبيت العبد. ايه معنى التقوى؟ اللي كتاب ربنا رحمك. خلي بالك حديث جميل اوعى انت لا اجمع على عبدي امنين وخوفين ان امنان في الدنيا اخذته يوم القيامه وان خافني في الدنيا امنته يوم القيامه. عشان كده لازم تلزم طول عمرك في الدنيا واجب. ربنا قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ربنا عائشة سألت قالت يا رسول الله هم الذين يصلون يصومون يزكون يحجون وقلوبهم وجلة؟ هم الذين يأتون المعاصي وقلوبهم وجلة؟ قال لا يفتت الصديق. معاصي مين؟ هم الذين يصلون ويصومون ويحجون وقلوبهم وجلة. ده هو بيعمل معاصي ايه؟ خايف اولاد رحمة ربنا الكل. أما الثاني وغرتكم الأمانية. اوعى تبقى مخدوع. اوعى. النهارده أنا بعت وقت الصح. أنا فين؟ هل أنا سقطت من عين الله؟ هل أنا الآن عند ربنا هين؟ هل أنا عند ربنا في السجلات فلان في فلان الشقي؟ ولا فلان في فلان السعيد؟ كان واحد من السلف يبكي ويقول بكي عندما يا عذاب القلوب. ما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ اسمي يا عبد يا ترى سعيد ولا شقي؟ فهذا الخوف حاتي يحدوك وخوف يدفعك حتى تنال رحمه الله تبارك وتعالى. اسمع الايه دي. قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. اسمع يرهبون. قال العز يخافونه فيخضعون له. خوفك من ربنا مش هتتفر عنه. اي مخلوق في الدنيا لما تخاف منه تعمل ايه؟ تهرب منه. الوحيد رب العالمين اللي لما تخاف صح تعمل ايه؟ تخضع له. تفر اليه. هذا الذي نريده، ده معنى التقوى. طيب ثلاثة العمل الصالح. ربنا قال لي اسمع هذه الآية الجميلة جبت النهارده تطور تقرأ سورة الجاثية. العشر أجزاء الأخرانية يا شباب من أمتع أجزاء القرآن. آخر عشر أجزاء من القرآن من أمتع أجزاء القرآن خاصة المفصل. سورة الجاثية ربنا بيقول إيه؟ وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجدون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. شفنا الضوء ده ترى كل أمة جاهزة. كل أمة أعلى على ركبها وقشعت الأصوات للإيه؟ للرحمن فلا تسمع إلا همسة. كل واحد أعلى كل أمة أعلى ثم اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا. افتح كتابك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا رب هتروح فين؟ عايز ربنا الامر ده يوم القيامه تسمع. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. الله ادخلنا في رحمته. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات اسمع الايه فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. يبقى الايمان كان ده العمل الصالح. اسمع الايه الجميله دي. قال ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الطغاة إنهم كانوا قوم سوء سابقين وأدخلناه في رحمتنا. ليه يا رب؟ إنه من الصالحين. وقال تعالى عن الأنبياء وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. إيه معنى الصالحين؟ صالح عكسه الصالح. الصالح يا شباب اللي سيرته وعمله الدائم انه على صلاح. على كده لما الصحابي قال له يا رسول الله قل لي قولا لا اسال عنه احدا غيره. انا عايز نصيحه وخلصنا. ايه؟ قال له قل امنت لله ثم استقم. ايه معنى عبد صالح؟ عبد صالح يعني ان شئت ان تراه بالليل او في النهار رايته في طاعه لا يتلون. عارف المبدا ساعة قلبك وساعة ربك؟ اللي ماشي المبدا ده لا يطلق عليه عبد صالح. عبد صالح معناه كل دي صلاتي ها ونصر ويشرب ومحياي وايه ومماتي لله لله يا رب العالمين. ده عبد صالح تلاقيه اتشافى صلاه صلاه مصليه منتقلة طائفة ثانية للقرآن ذاكرا لله يعمل في الدعوة يطلب العلم آمن بالمعروف نهي عن المنكر يبر الوالدين يضحي المسكين يسعى على الملا يأكل اليتيم. هو حياته كده حتى في عمله بشغل الأيام دي حتى لا أكون عالم حتى أنفق على نفسي على زوجي على أولادي على أبي على أمي في الحلال تجد حياتي كلها تدور ما بين عمل صالح وعمل صالح. عشان كده العبد الصالح لا يبرئ معصية. العبد الصالح لا يستبدل النهارده الطاعه بكره فين؟ بحرام. النهارده ده من الحلال بكره حرام مستحيل. ده اللي بيسمى عبد صالح. لو انت عارف ربنا يرحمك وتبقى عبد صالح قل امنت بالله ثم استغفر. قال العلماء اي لا يتلون. لا يروه رمضان الثعلب. مش النهارده بكلم بنت في الجامعه وبكره بصلي. لا انا بعلي انا في النهارده عبد صالح. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها ايه؟ سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. يبقى هو ده باختصار العمل الصالح ان تكون دائما متلقنا بين صالح وصالح بين طيب وطيب. قيل ابن عمر لما كان يدخل البيت بيعمل ايه؟ قالوا بين مصحفه وصلاته. ابن عمر بيعمل ايه؟ يا قران ايه؟ يا قران كون حياة العبد تعيش ولا لا؟ تعالى شوف كده بعض الايات ربنا ذكرها كتمثيل الاعمال الصالحه. قال تعالى ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتابعون في الخيرات واولئك من الصالحين. عايز تسمع يا جماعه؟ عايز تتعلم؟ أنا مش عارف. لا تبعدوا. بجد عايزين؟ عايز كده ثلاثة؟ يقول تعالى: أول هذا أمة قائمة. يعني إيه قائمة؟ شغال. عنده جن. وقال في القرآن: إنه لقول فصل. وما هو بالإيه؟ الهزل. الجنة يا شباب لا يمشي الناس إليها حبوا. إنما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الجنة محتاجة مسابقة. وسابقوا، وبعد كده ها؟ وسارعوا. إذا مش أنت تبقى في الدنيا ما شاء الله شغلت المنشار. وفي الآخرة زي ما تيجي. ما ينفعش زي ما تيجي. الآخرة ما فيهاش حظ. الآخرة وتلك الجنات التي ورثتموها فيما كنتم إيه؟ تعملون لو حالة أنا فعلا شغال. مين؟ يتلون آيات الله. قال لك سؤال: كم وردك من القرآن؟ كم حالك مع القرآن؟ ما هو حالك مع القرآن؟ كم تقرأ بكتاب الله عز وجل؟ في غير رمضان. بعد رمضان كان تفهم مرة. طب وأنت تقرأ القرآن كده عايش معاه؟ يا ترى بتشتاق ليه؟ يا ترى مستمتع بيه؟ يا ترى فعلا ساعدتك إنك تشغل كده شيخ وتسمع كلام الله وتبكي؟ يا ترى يبقى رقم واحد اللي هو الصالحين اهو يتلون ايات الله في اناء الليل الصبر لنا فين يا جماعة؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا. الصبر لنا فين؟ قيام لله سجدا ركعا ولا لنا فين؟ في ناس لنا في المعاصي، في ناس لنا في النوم، في ناس لنا فين؟ ليلها في طاعة الرحمن. هو ده فعلا اللي عايش مع الصالحين، يقول وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر، يأمرون بالمعروف، تطلع بره رايح الجامعة رايح الشغل رايح المسجد تستضيف يلا صلي يلا نعمل يلا نسوي، حياتك كلها دعوة لله عز وجل، دعوة لذات ربنا بشروط المشايخ، دعوة لذات ربنا يا شباب شغل جميع المسلمين، قل هذه سبيلي لذلك ربنا، أدعو إلى الله اللي عايز يسمع عليك يقول لك اعمل الكلام، أدعو إلى الله على بصيرة وأنت في الجامعة ولما قوية ولاد الطوارئ ولاد كلاشة ولاد تعالى درس ولاد تعالى نصلي النهارده الظهر مع مدرسة الكلية مش عارف مين وانت في الشغل وانت في الشارع، هذه حياته يأمر بالمعروف دين وينهون عن المنكر، المؤمن الصالح لا يسكت عن منكر ابدا، عشان كده البلطجية مش بتاعتنا، مش عارف اسمها مسلم بلطجي، مش عارف اسمها مسلم امر بالمعروف ناهي عن المنكر، شفناها على حر ما لم اضر، شفناها انت حر ما لم تخالف شرع الله، صح؟ خالفت ربنا ما خدتش حر انت عبد، وانت بتعمل كده مشرف عليه، واحد مشغل اغاني ومطلع الصوت بره، تقول له يا اخي هذا يمكنك النار، يا اخي اتق الله، لو كنت يوم من الايام هيبني تراكتك، يقول يا رب ده شافني وما ليش، هتقول له انت ربع دور مش تبع الاغاليين؟ الكلام ده مش هينفع، يبقى عنوان الصالح ها يامر معروف وينهى عن المنكر ويسارعون في الخيرات، ربنا ما قالش ويفعلون الخيرات، امال قال ايه؟ ويسارعون، عارف مسابقات المنافسات بيجري يسارع مع غيره في فعل الخير، قال تعالى واولئك من الصالحين، قال تبارك وتعالى ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله، نمسك الكلمة كلمة إن الذين آمنوا تكلمنا عليها والذين هاجروا، إيه معنى هاجروا؟ أوعى تفكر من هجرة واحدة، لا لا لا، إن المهاجر ها من هاجر ما نهى الله عنه، عايز تبقى في رحمة ربنا سبحانه وتعالى لابد أن تنذر المعصية وأهل المعصية وأماكن المعصية، أنا بتعجب جدا لما ألاقي أخ أو شاب واقف في مكان يعطى الله فيه وساكت. إيه اللي حصل؟ ألا تخشى أن تنزل لعنات الله؟ ألا تخشى أن ينزل عذاب الله؟ مستحيل مؤمن صالح يريد رحمة ربنا واقف في مكان يعطى رب العالمين فيه، ليه يقول الشباب ما تروحش شرط الشرك؟ هو إن أنا أنزل البحر وأعوم حرام؟ مش حرام. لكن انت تروح مثلا مصر في شرم الشيخ ولا في الغردقة ولا في الساحل الشمالي ولا في مارينا ولا مش عارف هو الخدمة في ايه؟ ها؟ يعطى الله تبارك وتعالى فيه صح؟ تاتي فيه اللعنات، ففي اماكن تاتي فيها الرحمات زي بيت ربنا. في اماكن تاتي فيها اللعنات، تخيل مكان اللي ساق فيه عوائق وفي خمور وفي زنا، المكان ده تدي فيه ايه؟ ها؟ لما تنزل اللعنة وانت موجود فيه، لا ابعد يا عبد الله، عشان كده احنا نهينا ان ندخل قبورا معذبين، مكان ربنا عز وجل فيه ناس اوعى تخش فيه، لان هذا المكان كان ارضية للعنة الله، ارضية لعذاب الله، ازاي تقعد فيه؟ ازاي تدخل فيه؟ وبناء كده وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم، عايز تفتح وتلعب العب، بس ابعد عن المكان ده، مبقاش انا موجود وجاب لي واحد عيانة ولا واحد بيعمل معصية مستحيل ابعد ده بعد المهاجر ان الذين امنوا والذين هاجروا هاجروا يعني هاجر المعصية بعد المعصية هذا مكان المعصية هذا اهل المعصية واحد صاحبك عامل فرح بطاعة ولا مش عارف ايه وجايب مغنيين وجايب وجايب وجايب اروح ازاي؟ اروح اهنيك قبل الفرح او بعد الفرح انت لو رحت هناك ويبقى المحرم شغال والحرام شغال ولا رايح اهنيك ما ينفعش لابد من هجره يا جماعه مفارقه والمهاجر من هاجر ما نهى الله عن اهل هذا وجاهدوا في سبيل الله اللي عايز ربنا يرحمه لازم يحصل حاجه اسمها مجاهده مجاهده يعني ايه؟ بذل جهد في ايديان الطاعه ترك المعصيه اوعى تفكر ان الجنة على طبق بالذهب كده، لا يا سمعة الرحمن لست رقيقة بل انت غالية على الكسلان، يا سمعة الرحمن ليس ينالها في ألفي الا واحد لبناني، الا ان سمعة الله غالية، الا ان سمعة الله ايه الجنة. لا بد يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، في الجامعة ولا في الشارع في جهاد في محاربات قدامك وملذات ونفس وشطار، ايه اللي خليك تغلب؟ والذين جاهدوا فينا وقت الجهاد بس قبل السيف ولا قبل البندقية وروح حارب، والله والله يا شباب لن يثبت امام اسرائيل ولا امام عدو اخر الا من جاهد نفسه في ذات الله. اللي النهارده غلب في المعركة دي اللي هي بينه وبين نفسه، بينه وبين شيطانه، بينه وبين شهواته، وغدا يأتي المعركة أمام هؤلاء الأعداء. الكلام ليس له مكتفى إن شاء الله عز وجل في الختام. أسأل الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل موجبات رحمته وأعدادنا ومغفرته والغنيمة من كل جزء والسلامة من كل اسم والفوز للجنة والنجاة من النار، ونقول هذا جزاكم الله خيرا ونؤمن بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.